سنن ابن ماجه قال كتاب الديات: باب من عض رجلا فنزع يده فنذر فنذر ثنياه اسقط اسنانه. قال المصنف: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه صاحب المصنف وهو ثقه السبت الامين، قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الكناني او الكتاني الكناني الكوفي قال ابن عين ثقة، وقال ابن المديني لا بأس به. قال أبو حاتم الرازي صالح الحديث. قال عن محمد بن إسحاق، سواء محمد بن إسحاق تعلمون صاحب السير محمد بن إسحاق بن يسار، ولذلك شعبة قال عنه أمير من في الحديث وكفى بذلك. ولذلك لما سئل شعبة لما قلت عنه ذلك قال لحفظه، وهو واسع الخطوة جدا، ولا ينظر في كلام المالك عنه، وقد أكثر الكلام عنه العلماء لكنه ثقة. قال عن عطاء، عطاء هنا وعطاء بن أبي رباح، عطاء سيد الناس المكي العلم الثقة الثبت الأمين. ولذلك ابن معين قال كان معلم الكتاب، قال إسحاق بن منصور ثقة، وإن كان بعضهم ضعف مرسلاته، أنا أتكلم عنه هو، وهو ثقة سيد الناس وكان أعلم الناس بالمناسك. قال أبو زرعة الرازي ثقة. قال عن صفوان ابن عبد الله، صفوان ابن عبد الله الأكبر القرشي الجمحي المكي، قال النسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات فهو من الثقات. عن عميه يعلى وسلمة ابني أمية رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ومعنا صاحب لنا فاقتتل هو ورجل آخر ونحن بالطريق، قال فعض الرجل يد صاحبه فجذب صاحبه يده من فيه فطرح ثنيته، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس عقل ثنيته يريد الدية، أسقط أسنانه أسقط ثنيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضاض الفحل ثم يأتي يلتمس العقل لا عقل لها، قال فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا علي بن محمد الطنافسي ومن ثقات الأثبات، قال حدثنا عبد الله بن مميش وهو من ثقات الأثبات رواه الجماعة، قال عن سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة كما قلنا من ثقات الأثبات قبل ذلك وهو أثبت الناس في قتادة، قال عن قتادة، قتادة سيد الحفاظ من نوادر الحفظة، كان يرى القدر يغمر في بحر حسناته روى له الجماعة، قال عن زرارة بن أوفى العامري أبو حاجب البصري القاضي، قال أبو حاتم الرازي وثقه، وقال النسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، قال العجلي ثقة رجل صالح. قال زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه الصاحب الجليل الذي كانت تسلم عليه الملائكة، قال كان يسلم علي فاكتويت، فلما اكتويت كف عني السلام، فلما رجعت عن ذلك كففت يعني عن الكي، قال فرجع أو رد لي السلام، قال فرجع ورد لي السلام. عن عمران بن حسين أن رجلا عض رجلا على ذراعه فنزع يده فوقع ثنيتاه فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلهما، وقال يقدم أحدكم كما يقدم الفحل. وهذه فيها دلالات، الدلالة الأولى بأننا قلنا في الأحاديث السابقة السن بالسن كما بيّن الله تعالى في كتابه والجروح قصاص، قال يا أنس كتاب الله القصاص، السن بالسن. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما في السن من دية، وإن لم يكن قصاص فهو فيها بخير بين أمرين، بين القصاص وبين الدية. لأن ولما أقسم أنس ارتضى أولياء الجارية بالعفو مع الدية أو العفو مجانا، وهنا الأسنان قد سقطت، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها قصاصا ولا لها دية، أهدرها. وهذه تسمى الحالة الخاصة من العموم، هذا تخصيص من عموم. خصص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة من عموم كلامه، من عموم قول الله تعالى كتاب النفس بالنفس، إلى أن قال والسن والجروح قصاص، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص يا أنس، هذا على العموم. خصص منه هذه الحالة. ما هي هذه الحالة؟ الحالة أنه ما سقطت إلا بتعد منه، ما سقطت إلا من جراء نفسه، يعني هو تعدى فتحمل. ونحن قلنا بأن التأصيل الشرعي العام أن كل متعد يضمن، ونحن قلنا بأن التأصيل العام أن كل متعد يضمن، فلذلك هنا صارت ثنية هذا الرجل صارت هدرا، وأبطلهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عنفه عندما قال يقدم أحدكم أخاه كما يقدم الفحل كعضاض الفحل، ثم يقول يعني ثم يقول العقل لا شيء لها، ثم يأتي يلتمس العقل لا عقل لها. وهذا تأنيب وتعنيف وتغليظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وتقريع من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو الآن هو الذي أخطأ، لأنه أخذ يده وضعها في فمه وقد قدمها، هنا ظلمه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا بأن المتعدي ولو كان بسبب المتعدي يضمنه، وإن كان بتعديه قد تلف له شيء، يعني من رد هذا التعدي لا سبيل عليه. لذلك الله تعالى قال إن ما على المحسنين من سبيل، أو قال الله جل في علاه الآية، أنا الآن لا أذكرها، الذي يرد عن ظلمه فما عليه من سبيل، في الأصل في هذا الباب بأنه قد رد المظلمة فلا سبيل عليه، لأن الآخر عندما أدخل يده في فمه وقدمها كالفح قد ظلم، فلما ظلم فلم يكن له شيء، فكان على الآخر أن يرد هذا الظلم، وعند رده للظلم إن حدث تلف فلا يضمن، فهو هدر كمن تعدى ونظر من قوة الباب، كما قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم رجل ينظر من قوة الباب، قال رأيت رسول الله أخذ مشاقص يختله يريد أن يفقع عينه، وعينه هدر، كما بين سلم من نظر إلى بيت غيره ففقع عينه فعينه هدر في هذا، لأنه بذلك قد تعدى وظلم. ومن تعدى وظلم فلا ضمان له، من تعدى وظلم فلا. وهذا تأصيل عام كما بينا لقواعد الشرع، وبيان لعدل هذه الشريعة الغراء بإجاز، وسامحوني لن أطيل فوق ذلك سأعطي الفوائد. وبهذا يكون قد أتم الله لنا في هذا اليوم العظيم المهيب، نسأل الله أن تكون قربة حقا قربة، وأن تكون صدقا تقربا إلى الله جل في علاه بين يدي الدعاء في هذا اليوم الذي نعلم فيه يقينا أن الله تعالى قد اختص الحديد بنزول خاص. هذا النزول في هذا اليوم المهيب نزول خاص بالحديد، ليس على عموم نزول لله جل في علاه كل ليلة، فهذا نزول خاص بالحديد، وهذا تشريف من الله جل في علاه للحديد، وهذه مباهاة للملائكة، وهو دنو خاص. ولا يدن الله من عباده إلا ويعطيهم سؤلهم، ولا يدن الله من عباده إلا ويغفر لهم، ولا يدن الله من عباده إلا ويرحمهم، وما أتى بهم إلا ليباهي بهم الملائكة، وما أتى بهم إلا ليقبلهم، وما أتى بهم إلا ليطعمهم، وما أتى بهم إلا ليغفر لهم. وقد قال بعض السلف، قال من ظن أن الله في هذا اليوم المهيب العظيم لا يغفر له فقد صار أسوأ الناس ظنا بالله جل في علاه. فنسأل الله أن تكون هذه قربة بين هذا الدعاء، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم أيضا حرصكم على طلب العلم. الفوائد المستنبطة: ذم الظلم لا سبيل على من رد الظلم، عدل الإسلامي، جواز التخصيص من العموم، لأنه أبطلها معناه قال كتاب الله القصاص. إقامة الحدود والقصاص منوطة بولي الأمر، فتكون هذه الفائدة الخامسة. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله جل في علاه. نسأل الله جل في علاه لكم السداد والرشاد والثبات، ونسأل الله لنا ولكم السداد والرشاد والثبات والهداية، ونسأل الله لكم لي ولكم المغفرة التامة العامة لكل الذنوب. نسأل الله جل في علاه أن يبدل صحائفنا بصحائف بيضاء نقية ترتفع فيها الدرجات وتكثر فيها الصالحات والطيبات ونخرج فيها من رب الأرض والسماوات. نسأل الله المغفرة والعفو التام والرحمة، نسأل الله الثبات والسداد على هذا الطريق حتى نموت عليه. ونسأل الله جل في علاه أن يكون نصرة لدين الله جل في علاه، وأن يكون نشرا للسنة وقمعا للبدعة، وأن نكون في ذلك عند ربنا جل في علاه أعظم الناس قربة وأعظم الناس عملا لدين الله جل في علاه. نسأل الله أن ينظر الله إلينا بعين الرحمة وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم وثباتكم ومثابرتكم على طلب العلم، وأن يجعلكم رؤوسا في الناس، وأن يجعلكم أسوة وقدوة لغيركم، وأن يجعلكم ممن يعمل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، يجعلكم ناصرين للسنة حافظين لدين الله والملة ذابين عن أعراض أهل العلم، عاملين لنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قامعين لكل بدعة، واقفين بالمرصاد لكل من حرم الدين سواء كان من المنافقين أو كان من الجاهلين. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يتشرف ويتكرم يوم القيامة عندما يحشر تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. يشرفنا ربنا أمام النبي بأننا قد حملنا لواءه، وأننا قد نصرنا سنته، وأننا أقرب الناس إليه وأسعد الناس بشفاعته لأننا نصرنا سنته وتمسكنا بها.